لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ولها أن ترفع الأمر إلى ولي الأمر الحاكم الشرعي حتى يخلصها من هذا البلاء. والواجب على الأولياء أن يتقوا الله وأن لا يزوجوا أولياتهم إلا على الأكفاء، وأهم شيء يكون في الدين إذا كانت الولية مسلمة. والله يقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فالكافر ليس وليا للمؤمنة، ولا يجوز لوليها أن يزوجها بتارك للصلاة أو معروف بالفسق إذا لم ترضى بذلك، وهذا فيما يتعلق بغير الكفر. أما بكفر فلا يجوز لها الرضا، ولو رضيت لا يجوز أن تزوج بكافر وهي مسلمة، لكن الفسق كان عنده بعض الفسق يشرب الخمر وهو يصلي أو يتعاطى بعض المعاملات الربوية أو يتهم بشيء من الأعمال المنكرة التي هي أكثر المعصية، هذا يجوز للمسلم أن تزوجه، لكن تركه أولى، والتماس الطيب أولى بالمؤمنة. أما الكافر فلا، ليس لها أن تزوج الكافر كمن يسب الدين ويستهزئ بالدين أو يترك الصلاة أو ما أشبه ذلك مما يوجب كفره، كالذي يستحل الخمر أو يستحل الزنا هذا كفر أكبر نسأل الله العافية، ويستحل الربا. فالحاصل أن الواجب على الأولياء أن لا يزوجوا أولياتهم المسلمات إلا بمسلمين، وليس له أن يزوج أولياته المسلمة بمن يترك الصلاة أو يتعاطى ما يوجب كفره، نسأل الله السلامة والعافية. جزاكم الله خيرا. إذن كلمة للوالدين لعله من المناسب أن تتفضلوا بها الآن. تكلمنا سابقا، ليس للوالدين ولا غير الوالدين أن يزوجوا المولية بمن يخالفها في الدين. إذا كانت مسلمة ليس لهم أن يزوجوها كافرا، لا نصرانيا ولا يهوديا ولا وثنيا ولا كارثا للصلاة ولا غيرهم ممن يحكم عليه بكفر كالساب للدين والمستهزئ بالرسول او بالدين ونحو ذلك ممن يحكم بكفر. حتى العاصي ينبغي ان لا يزوجها العاصي وان كان مسلما، ينبغي ان يلتمس لها الطيب الكفر، لكن لو تزوجت مسلم عاصي برضاها صح، لكن كونه يلتمس لها الطيب البعيد عن العاصي هذا من ادعى الامانه. واذا كرهت الزواج بالعاصي حتى لم يذكرها العاصي، حتى العاصي لا يذكرها عليه. جزاكم الله خيرا. أختنا نادية من الجزائر تسأل عن الجلوس أمام الخاطب بحضرة الأهل، هل يجوز هذا أو لا؟ لا مانع، لا مانع أن تجلس أمام الخاطب حتى ينظر إليها من دون حلوى، يكون معها أبوها أو أخوها أو أمها أو نحو ذلك، ليس له حلوى بها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخاطب اذهب فانظر إليها، وقال الله عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحد المرأة فإن استطاع يرضى منها إذا لم يدعو إلى نكاحها فليفعل. المقصود أن إذا تيسر ينظر إليها فهو مناسب، لأن هذا أقرب إلى أن يؤذن بينهما، أقرب إلى أن تنجح الخطبة وأقرب إلى أن تنجح النكاح، لكن ليس له أن يخلو بها بل يراها بحضور غيرها كأبيها ونحوها. جزاكم الله خيرا. تكرار الجلوس سماحة الشيخ، هي تسأل عن تكرار الجلوس، لا دعاك الحاجة للتكرار لا بأس، كانت تكون مرة الأولى من تكفي أو الثانية، إذا دعاك الحاجة لا حرج حتى تعرفها ويعرفها جيدا. أما باستمرار، أما باستمرار دون حاجة ما ينبغي، للأصل التحليل وإنما جاز لحال المصلحة والحاجة. جزاكم الله خير. ولأن التكرار الكثير بدون حاجة قد يفضي إلى فساد، قد يفضي إلى حلوى وقد يفضي إلى أثمنة، نسأل الله السلامة. جزاكم الله خير. كما قد وقع الكثير من الناس. إذا الجلوس للحاجة فقط والمصلحة التي تتعلق بالنكاح من دون حلوى. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا الجزائرية لي أخت متزوجة ولها مشاكل مع زوجها وأهله، وحينما تأتي لزيارتنا تقص علينا ما يحدث لها ولأولادها

وله العاقبة الحميدة. وهذا هو عنوان الصلة الحقيقية في مقام الكون. ليس الله في المكاذب الذي يصلهم إذا وصلوه ويقطعهم إذا قطعوه، ليس هو الواصل الحقيقة، ولكن الواصل الحقيقة الذي يصلهم وإن قطعوا ويحسن إليهم وإن أساءوا. هذا هو الكمال، وهذا هو المروءة، وهذا هو الخلق الكريم، وهذا الذي ينبغي للمؤمن يفعله حتى يحسن إلى من أساء إليه ويحلم عن من جهل عليه، وبهذا يحصل له الفضل العظيم والأجر الكبير. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: وجدت أختي الصغيرة خاتما من ذهب في ساحة بيتنا، وهذا الخاتم ليس ملكا لنا، فما الحكم في ذلك مع العلم أننا لا نستطيع تعريفه سنة؟ أفيدونا أفادكم الله. الخاتم يختلف، إذا كان قيمة سهل يسيرة في البلد ولا تطلبها النفوس المتوسطة، إذ ما يطلبها الإنسان يتعب فيها من ذوي الدخل المتوسط، فإن هذه لا تعرف، يأخذها صاحبها ويستنفع بها واجدها والحمد لله. أما إذا كان خاتم له قيمة كبيرة فهذا يجب تعريفه في السنة، سنة كاملة، ولو في السنة مرتين أو ثلاث، من له خاتم من له خاتم، فإذا وجد من يعرفه وإلا فهو الذي وجدته، المرأة التي وجدته يكون لها خاتم. بنت صغيرة يقول يعني يعرفه وليها، وليها أبوها وأخوها يعرفه، هذا يأمر بتعريفه ولو بأجرة، وتسلم الأجرة من قيمة الخاتم الذهبي. وإذا كانوا لا يستطيعون يعطونها إنسان يعرفه ولو بالأجرة، هو اللي يعرف بالأجرة يقوم بذلك. هذا إذا كان له قيمة وله أهمية كـ200 ثلاث أربع. أما إذا كان 50 ريال 40 ريال فهذا لا يحتاج إلى تعريف، لأنه لو عرف أكل قيمته. صحيح. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل ويقول: يقول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ويقول تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اجمعوا لنا بين هاتين الآيتين الكريمتين جزاكم الله خيرا. الآية الأولى عامة تعمد الضرر المسلمين، وأن العبد يتجنب ما هو من كبائر الذنوب كالشرك بالله والزنا والسرقة وشرب الخمر وأشباه ذلك من المعاصي الكبيرة كالعقوق للوالدين أو حليمة وأخذ الربا ونحو ذلك، فإن الله يكفر عن السيئات الصغائر التي ليس فيها وعيد، من جنابه الكبائر يكفر الله له الصغائر، فالمسلم تكفر عنه الصغائر من جنابه الكبائر، والكافر إذا أسلم وترك الشرك واستقام على الدين كفر الله عنه الصغائر من جنابه الكبائر. وأما الآية الكريمة فلا كلا بينها وبين الآية مخالفة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كان يره إلا يكفر، فإذا كان تجنب الكبائر كفرت عنه الصغائر، وقد يراه ولا يؤاخذ عنه، قد يراه في صحيفته ولكن لا يؤاخذ عليه، بل هو مغفور له عند عرض الصحائف، قد يرى سيئاته الصغائر ولا مانع من رؤيته لها، حتى يعني قد رفض الله عليه ورحمته إياه فيراها ولكنها مغفورة له بسبب اجتنابه الكبائر. وهكذا النصوص كلها جاء بينها هكذا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى جمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إلى اجتناب الكبائر. في حديث عثمان رضي الله عنه لما توضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئها، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ نحو وضوئها ثم صلى ركعتين لا يحدث في بنفسه غفر الله ما تقدم من ذنبه ما لم تصب المقتلة، ما لم تصب المقتلة يعني كبيرة، فالكبيرة تمنع المغفرة في الزنا والسرقة والعقوق وقطع الرحم والربا وشرب الخمر وظلم الناس بدمائهم وأموالهم وأعراضهم، هذه كبائر تمنع المغفرة